الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله لا تلقوا

فقل يا أولي الألباب أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما من خير يعلم الله وتزود فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أب فاقتهم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واتقون ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله